فتنة انقلب على يغفر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق وعليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم.